Book 2 36 36 المواصلات العامة القريبة Javni lokalni promet أين موقف الباص الحافلة؟ Gdje je autobusni kolodvor? أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ كوي أوتوبوس فوزي أو سنتر؟ أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ كويو لينيو مورام أوزتي؟ هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ مورام لي بريسيداتي؟ أين ينبغي أن أبدل الباص؟ Gdje moram presjesti? Bikam tazkirat safar? Koliko stoji vozna karta? Kam adadu mahatati tawakuf hatta wasati l-medina? Koliko stanica ima do centra? Yanbaghi an tanzila huna. Morate ovdje izaći. ينبغي أن تنزل من الخلف. Morate izaći otraga. المتر التالي سيصل خلال 5 دقائق. Sljedeći metro dolazi za 5 minuta. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. Sljedeći tramvaj dolazi za 10 minuta. الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة. Sljedeći autobus dolazi za 15 minuta. متى يسافر آخر مترو؟ Kada vozi zadnji metro? متى يسافر آخر ترام؟ Kada vozi zadnji tramvaj? متى يسافر آخر باص؟ Kada vozi zadnji autobus? هل معك تذكرة سفر؟ Imate li putnu kartu? لا, لا يوجد معي. Putnu kartu? Ne, nemam. إذن عليك أن تدفع غرامة. Onda morate platiti kaznu.